القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأله بمنه وفضله وكرمه أن يتقبل منا مجالسنا هذه، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلها لنا ذخرا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ليلتنا هذه نستضيف ضيفين كريمين حبيبين عزيزين، فضيلة الدكتور إياد قنيبي حفظه الله، وفضيلة الشيخ حمزة الفار حفظه الله، وكلاهما نتشرف هذه الليلة أن يكونا معنا من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ونسأل الله عز وجل أن يجزل لهما المثوبة، وأن يتقبل منهما تحملهما لتلميذهما في هذه الليلة، وأن يجعل هذا الخير في ميزان حسناتهما وحسنات الأمة كلها بإذن الله عز وجل. ليلتنا هذه موضوعنا سيتمحور حول بعض البصائر التي نضعها في طريق شباب الأمة الإسلامية في ظل هذه الحيرة التي يعيشها، متسائلا أين الوجهة وكيف السير الصحيح إليها. هذه البصائر إن شاء الله تعالى ستكون من خلال الإنتاجات الدعوية، سواء المكتوبة أو المرئية، لفضيلة الدكتور إياد قنيبي، ونتشرف بأن تكون كما جرت العادة افتتاحيتنا وتوسطنا وخاتمة المجلس بأشرف كلام، وهو كلام الله سبحانه جل في علاه. ففي انتظار أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا فضيلة الدكتور إياد قنيبي، نترك المجال لشيخنا الشيخ حمزة الفار لكي يشنف مسامعنا بتلاوة بينات من كتاب الله عز وجل. شيخنا سيدي حمزة، تفضلوا حفظكم الله. بارك الله فيكم، وأنا أتشرف بهذا اللقاء الكريم. الله يا رب يبارك فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعنف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فتح الله لكم شيخ حمزة ورفع الله قدركم وطيب أنفاسكم، نسأل الله عز وجل يجعلنا من الذين إذا سمعوا الذكرى وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. جزاكم الله خيرا. سيدي فضيلة الدكتور ياد القنيبي حفظك الله بارك الله فيكم، يعني علماء القرآن مما ألفوا فيه ألفوا في باب أسباب النزول، يعني كل آية كل سورة ما أسباب نزولها. فيما يتعلق بالإنتاجات الدعوية لفضيلة الدكتور القنيبي، لعلنا نبدأ بسلسلة حسن الظن بالله وكتاب حسن الظن بالله. فإن سألنا فضيلة الدكتور عن أسباب النزول إن صح التعبير، يعني الظرفية التي تم فيها إنتاج هذه السلسلة وتم فيها إصدار الكتاب، يعني هل حدثتمونا عن هذا الأمر حفظكم؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياك الله أخي الأستاذ ياسين العنبي وبارك الله فيك على هذه الاستضافة الكريمة، وأحيي الأخ حمزة الفار جزاه الله خيرا على هذه القراءة الطيبة، طيب الله أنفاسه، وأرحب كذلك بجمهوركم الكريم، وأظن أن أكثره من أهل المغرب الشقيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. بالنسبة لسؤالك الكريم أخي الأستاذ ياسين، في أي ظرف ألفت هذه الحلقات وهذا الكتاب كتاب حسن الظن بالله؟ لا أخفيك أنه ألف في ظرف كان صعبا علي. أنا تعرضت لبلاء السجن قبل حوالي 11 عاما، وأحسب أن إن شاء الله يعني كان هذا في سبيل الله وفي نصرة قضايا الأمة المسلمة. فسبحان الله، أنا أقول للناس السجن هذا نعمة ومرحلة لابد منها لكل داعية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني ناهز 40 كان يذهب إلى غار حراء، يعني بشرتنا بالخير دكتور إياد. نحن نسأل الله العافية، أنا أعلم أن خطكم الدعوي واسترسالكم أثناء الكلام، يعني فاعذرونا في هذا، أخوك الأصغر فاعذره الحمد لله. فإذا استطعنا أن ننتشل ابتسامة من هذا الوجه الجدي، فأحسبه إن شاء الله تعالى من الحسنات التي يثيبني الله عز وجل عليها من بابي، وسرور تدخله على موسى. بارك الله فيك. لا، هو الوجه الجدي هذا يكون عادة في المحاضرات المصورة، لكن الحمد لله مع الطلاب ومع الناس لا هناك بشاش إن شاء الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قدر الله له أن يعتزل في غار حراء ويتحنث ويتعبد ويتفكر. الخروج من دوامة الحياة هذا مهم جدا لنضوج أي داعية يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حياتنا المعاصرة، في حياة الماديات التي تأخذك 24 ساعة، يكون أحيانا من الصعب أن تنتشل نفسك منها وتنظر نظرة فوقية حتى تدرك أخطاءك في الماضي وماذا ينبغي أن تفعل في المستقبل بهدوء ودون مؤثرات وضجيج وشد وجذب من حولك. فقدر الله لي هذا السجن، وأحسست فيه حقيقة بضرورة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من كرم الله علي وفضل الله علي سبحانه وتعالى أن رافقت في هذا السجن أيضا أناسا من الصالحين فيما أحسبهم، أيضا ممن عندهم استعداد التضحية في سبيل الله، بغض النظر أنهم قد يكونون بعضهم قد أخطأ في بعض التقديرات، لكن من حيث المبدأ هناك محبة صادقة لله ورسوله ودينه فيما أحسبهم، وعندهم استعداد للتضحية. فكنت أجلس معهم وأرى أسباب صبرهم. وأنا لا أخفيك، يعني أحيانا تأتيني ساعات من التوجس والخوف، ماذا سيكون المستقبل؟ الإنسان يحس أنه منسي في مثل هذه الظروف، فألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأحاول أن أصبر نفسي، وأحيانا أعمل يعني زي نقاش مع نفسي، أتصور إنسانا يائسا محبطا والآخر يعظه، ثم أدون ذلك شعرا ونثرا. فلذلك أقول للناس، يعني سبحان الله، هذا السجن هو كالميتة الصغرى، والإنسان إذا مات وقال ربي ارجعون قيل له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما في حالتنا فبفضل الله تعالى الذي يسجن ويفرج الله عنه، فأعطي الفرصة الأخرى حتى يستدرك فيما فات من أخطاء. فحقيقة يعني هذا الظرف، ظرف السجن والعزلة والتفكير والتفكر، كان فرصة مع الخوف، مع الخوف أيضا بصراحة من المستقبل، كان فرصة لتسطير هذه المعاني والقصائد. يعني الواحد كان مثل بركان المشاعر، يعني ثورة شعورية داخلية ما بين خوف وسعادة وتقلبات شديدة جدا. فكنت أدون هذه الأفكار وهذه القصائد، وأقول في يوم من الأيام لعل الله سبحانه وتعالى ييسر أن نفيض بهذه المشاعر على الناس. يعني كنت أصبر من حولي في بيئة السجن وأصبر نفسي، وأقول سبحان الله لربما في يوم من الأيام ستفيد آخرين. وقدر الله سبحانه وتعالى أن نقوم بهذه السلسلة، سلسلة حسن الظن بالله، ثم أدونها في كتاب، وهذا الكتاب بفضل الله أحسب أنه وصل مئات الآلاف. فمحل الشاهد في الموضوع أنها بدأت بحاجة شخصية وبدأت ببلاء، لكن الله عز وجل وفق العبد الفقير أن يحول هذا البلاء إلى نعمة، يحول المحنة إلى منحة. ولا أخفيك يا أخي أستاذ ياسين، يعني أنا يعني والله في إحدى الحلقات أقول الحمد لله الذي لم يعطني ما تمنيت. يعني أنا كنت أتمنى في بدايات عزلتي هذه أن يفرج عني مباشرة وأعود إلى حياتي، ولكنني الآن والله لا أتمنى لو أن ذلك حصل، لأنني بفضل الله تعالى تخلصت من بعض الشوائب في نفسي. يعني أذكر أنني كنت أقر عقليا بقدر الله سبحانه وتعالى وقضاء الله وحكمة الله، لكن قلبيا هناك ما يحيك في الصدر. الإنسان أحيانا يتساءل عن بعض الأقدار في نفسه شيء منها، وإن كان مسلما عقلا. بفضل الله خرجنا من هذه المحنة مسلمين قلبا وقالبا، عقلا وشعورا ومن جميع النواحي، وانتزع من نفسي تماما تماما التفكير في أفعال الله عز وجل على سبيل التشكك، وإنما أصبح كل همي ما واجبي أنا في البلايا، ماذا يريد الله عز وجل مني أنا على مستواي أنا كإياد، وأيضا في نفع من حولي من الناس. وهذا كان من أعظم المنافع التي حصلتها من تلك التجربة. فكتاب حسن الظن بالله، يعني أحسب أنه إن شاء الله خرج من يعني بلغة إن شاء الله تكون صادقة، لأنه كنت أحتاج هذا الكلام لنفسي أولا قبل أن أفيض به على الناس. بارك الله فيك دكتور إياد، جزاكم الله من فضله. يعني ما رجال قضية الحمد لله الذي لم يعطني ما تمنيت، يعني أذكر فقط في هذا الباب، أذكرها لأن تدخل أيضا في باب حسن الظن بالله وكذا. أختي التي تكبرني بسنتين كانت قد ابتليت كما من الله عز وجل عليكم في ابتلاءكم بسارة رحمها الله، كانت قد ابتليت في ابنتها الصغيرة، وكانت ابنته هي ابنتها البكر الأولى، وكانت قد لم يبق لها إلا 4 أيام على لتكمل سنة ونصف، ثم قدر الله يعني أن تصاب بداء يعني أدخلها في غيبوبة لمدة 3 أيام، وبعدها توفى الله عز وجل، سأل الله أن يجعلها لها ولزوجها فرضا على الحول. ففي تلك الفترة طبعا بعد ذلك أختي تحكي لي، قالت لي في تلك الفترة كنت أدعو الله وأبكي في سجودي وأقول له ربي لا تحملني ما لا أطيق، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالت لكن في متمنياتي أن ما لا طاقة لي به هي وفاة ابنتي، فأسأل الله ألا يتوفاها. قالت ثم بعد ذلك لما هدأ الله عز وجل من روعنا وعلمنا أن البنية حتى لو عاشت، كانت عندها مننجيت، حتى لو عاشت كانت ستكون قطعة لحم تنمو، لا تتحرك، لا تفكر، لا تتكلم، يعني كانت لتكون شيئا لا طاقة لأختي ولا لزوجها بتحمله. فقالت لي ففقهت بعد ذلك أن الله قد استجاب دعائي، لكن على مراده لا على مرادي. نعم قالت أنه ما لا طاقة لي به هو أن تعيش ابنتي لا أن تموت، فالله عز وجل استجاب لي ولم يحملني ما لا طاقة لي به. ثم بعد ذلك عوضها الله سبحانه وتعالى بأولاد آخرين، ولله المنة والفضل. هذا في باب، يعني باب حسن الظن بالله، أن يعلم شبابنا، وحلقة هذه الليلة لهم في باب البصائر، نسأل الله أن يجعلنا وإياهم من أكثر المستفيدين. يعني حسن ظنك بالله عز وجل يجعله يعني مطيتك للسير إلى الله. وفي هذا يعني لا أحتاج لإعادة تذكير الشباب المتابع وحتى كبار السن بمتابعة سلسلة الدكتور إياد حفظه الله، حسن الظن بالله، هو إلا على الأقل يعني مطالعة هذا الكتاب الجميل. أظن أنه يعني موجود في المكتبات عندنا، قد بلغ المكتبات في المملكة المغربية بفضل الله عز وجل. طيب فضيلة الدكتور، قضية حسن الظن بالله من خلال الكتاب، حسن الظن بالله من خلال السلسلة المرئية، قد يتبادر سؤال، يعني هذا شيء جميل، لكنه على مستوى حسن الفرد بظنه بربه عز وجل. نعم لكن نرى الأمة يعني مضطهدة عسكريا، مهاجمة اقتصاديا، مضطهدة فكريا، الأطفال يقتلون، النساء ترمل، يعني وسط هذا كله بسبب يعني نوع هزيمة نفسية تدخلنا، ونوع إحباط، نوع حزن، هل هناك مسلك لحسن ظن الأمة بربها؟ أم أن قضية حسن الظن بالله إنما هي حكر على الأفراد؟ نعم جميل، بارك الله فيك. الآن للمسلم ألا يقف عند حدود نفسه، جميل أن يصبر ويحتسب الأجر ويأنس بالله عز وجل، لكن لا يكون شغله الشاغل أنا وبلاياي أنا، وإنما يهتم أيضا لأمر الأمة. ولذلك يعني أكتب كثيرا في هذا المجال، في يعني في محاور متعددة. المحور الأول تحميل المسلم المسؤولية، إحساسه بآلام أمته وجراحها. المحور الثاني وهو مهم ومكمل للأول، ألا تتحول هذه المشاعر الإحساس بالمسؤولية والفرح لأفراح الأمة والحزن لأحزانها، ألا تتحول إلى طاقة سلبية محبطة تكسر نفس المسلم، أنه يجلد ذاته، أنا لا أقدم شيئا، كيف أعيش وأهنأ بعيشي بينما أخواتي اغتصبن وإخواني يعذبون، كيف؟ لا نريد أن تتحول إلى تثبيط وإحباط، وإنما يحولها إلى قوة دافعة. فهذا المحور الثاني كتبت فيه كثيرا، مسألة تحويل الألم إلى أمل وعمل. والمحور الثالث تصبير المسلم في مثل هذه الظروف على التزام طاعة الله عز وجل وتصبيره عن المعاصي. لي في ذلك يعني عدة مقالات وفيديوهات، منها مثلا الخروج من دائرة الإحباط وقسوة القلب، هذه من الكلمات المنهجية، الخروج من دائرة الإحباط وقسوة القلب، وأيضا كلمة بعنوان هل الإسلام دين الحزن بالفعل، وعشرات المقالات حقيقة في هذه المعاني. لذلك ارتأيت مؤخرا أن أجمعها في كتاب، وبإذن الله تعالى يعني أرجو أن يخرج هذا الكتاب خلال أسابيع بهذا العنوان، قد يكون بعنوان رفع الهمم أو رسائل الاستبشار، رسائل الأمل، حتى لا نقف عند مرحلة الاهتمام والهم للأمة، بل نحول ذلك إلى عمل ونكون عمليين. يعني المشكلة في الخطاب الوعظي للأسف، بعض الدعاة من حيث يريد أن يحسن هو يسيء، يشحن الناس، يبث فيهم الاهتمام بالأمة. طيب أعطينا خطوات عملية، كيف من خلال حياتي اليومية وعنايتي بأبنائي وتربيتهم وإحساني لوظيفتي وكفاية أسرتي وإعفافها عن سؤال الناس، كيف أربط ذلك بقضايا الأمة؟ لا يعطيك ربطا، وبالتالي الإنسان يحس باحتقار أعماله اليومية. وأنا يعني أنوي، يعني تسمح لي أستاذ ياسين معي 3 دقائق سطرت في هذا الموضوع، مسألة احتقار الإنجازات. دكتور معك الليل كله، يعني طيب. يسر الله أن ألقينا القبضة الإيجابية على الدكتور إياد القنيمي، لا نتركه حتى يأمر الله بذلك أو تنقضي بطارية الهاتف. طيب بارك الله فيك. يعني أحب أن أوجه لإخواني وأخواتي الذين يستمعوننا الآن كلمة بعنوان افرح بإنجازاتك، يعني هذا متصلا بسؤالك الكريم، افرح بإنجازاتك، ولا ربما نعنونها بعنوان آخر، لا إياكم ومحقرات الإنجازات. كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب، في المقابل قال لا تحقرن من المعروف شيئا. هناك داء دب في أوصال الأمة، حتى قد يكون بالذات في أوصال الشباب الملتزمين والمتدينين، ألا وهو احتقار الإنجازات. كيف احتقار الإنجازات؟ وهذا في حق المرأة ترى أسوأ منه في حق الرجل، يعني هو يحصل مع النساء المسلمات أكثر مما يحصل مع الرجال، لكثرة ما تهاجم المرأة وتشوه مدركاتها وأفكارها. تصحو المرأة في الصباح فتقول لنفسها أوف، يعني اليوم طبخ، تنظيف، عناية بالأولاد، طيب وأحفظهم القرآن، وماذا يعني حتى لو حفظتهم القرآن، يعني ماذا تركت من بصمة في هذه الدنيا، ما التأثير الذي أثرته على العالم؟ فتبدأ تفقد القناعة بأعمالها اليومية، تهمل في هذه الأعمال، وهذا ينعكس سلبا على تربية الأولاد، على بيئة البيت، هذا يزعج الأب الزوج وبالتالي يتبرم، تبدأ النزاعات بينهما أمام الأبناء، وطبعا هذا كله يفكك الأسرة ويحقق لأعدائنا ما يريدون من تكفير أبناء المسلمين بمؤسسة الأسرة وجعلهم ينفرون من الزواج الحلال ويرتمون في أحضان المحرمات. هذه المرأة هي ضحية لثلاث أعداء أو ثلاث مؤثرات. المؤثر الأول طبعا النزعة النسوية التي تشحن المرأة شحنا وتقول لها اتركي بصمتك، حققي ذاتك، أثبتي نفسك، حققي طموحاتك. طيب كيف؟ بالعمل. أين العمل؟ مش مهم، المهم أي شيء خارج البيت، أخرجي خارج البيت وأعملي في أي شيء. فالمرأة تبدأ تحتقر أعمالها اليومية العظيمة التي هي قائمة بها، وتريد أن تبحث عن إنجازها وتبحث عن ذاتها في مكان ما، أين هي لا تعرف، المهم أن تبحث عن ذاتها في مكان ما، فهذا يجعلها تحقر إنجازاتها اليومية. ثانيا الخطاب الدعوي غير السني، للأسف بعض الدعاة أعود وأقول من حيث يظن أنه يحسن قد يسيء، فقد يشحن الناس ويقول للمرأة وللرجل كيف تهنأ لكم حياة، كيف تقوم